أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة صاد، وهي إحدى السور المكية، آياتها 88 نزلت بعد سورة القمر. ابتدأت السورة بالقسم بالقرآن الكريم المعجز الذي اشتمل على الموعظة البليغة والأخبار العجيبة على أن القرآن حق وأن محمدا نبي مرسل، ثم تحدثت عن وحدانية الله وإنكارهم ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسول. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ثم ضربت الأمثال لكفار مكة كمن سبقهم من الطغاة المتجبرين الذين أسرفوا على أنفسهم بالتكذيب والضلال وما حل بهم من العذاب الشديد. ثم تناولت السورة قصص بعض الرسل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا لألامه وأحزانه، فذكرت قصة نبي الله داود وولده سليمان الذي جمع الله لهما بين النبوة والملك وما نال كل منهما من الفتنة والابتلاء، ثم عقبهما بذكر قصة أيوب ابتلاء أيوب وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وذلكفل، وذلك كله في عرض سريع لبيان سنة الله في خلقه وابتلاء أنبيائه. ثم أشارت إلى دلائل قدرته ووحدانيته في هذا الكون العظيم، ثم ختمت ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل. صاد والقرآن في الذكر، الواو هنا واو القسم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. صاد حروف مقطعة، الواو واو القسم، والقرآن في الذكر أي ذي الشرف والمكانة والشأن. فما جواب القسم؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقيل جوابه سياق السورة بكاملها، بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي في استكبار وحمية ومخالفة ومعاندة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أهل قرن، فنادوا ولا تحين مناص. ولا تعمل عمل ليس ويحذف اسمها أو خبرها، والأكثر حذف المرفوع منها، أي ليس لحين نداء ولا نزع ولا فرار. ولا تحين مناص، وقيل أنها لا والتاء زيدت معها للنفي، ذي ثمت وربت وهكذا. والنوص هو التأخر، أي ولا تحين مناص، أي لا نداء ولا فرار ولا ذهاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو رسول الله، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. والظاهر هنا مكان المضمر لتسجيل الكفر عليهم، وكان السياق يمكن أن يقول وقالوا هذا ساحر كذاب، لكن أظهره في مكان المضمر لتسجيل الكفر عليهم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، أي شيء عجيب. وهذه صيغة مبالغة سماعية من عجيب، كطوال من طويل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لدعوة محمد. نعم، هذا رأيهم الباطل. إن هذا لشيء يراد، أي أن هذا الذي يدعون إليه محمد لشيء نريد به الشرف والاستعلاء عليه. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كل هذا تعزية وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي يعنون دين قريش، والملة الآخرة هي دين النصرانية. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض؟ كل هذا يدل على أنهم لا يملكون شيئا، وأن المتصرف الحقيقي والفعال لما يريد هو الله. ثم تأتي التسلية والتعزية لرسول الله، فقد كذبت قبلك يا محمد رسل وأنبياء قبلك مثل نوح أو قوم نوح كذبوا، وقوم عاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي العذاب عجل لنا إهلاكنا، وهو تكذيبهم بالرسل قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. قال ابن عباس كنت آمر بهذه الآية بالعشي والإشراق، كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق. إن سخرنا الجبال معها ويسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. المقصود أيضا بالعشي والإشراق والصباح والمساء، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، التأييد بالنصرة وآتيناه الحكمة أي النبوة، وفصل الخطاب أي الفصل في القضاء. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا للزلفى وحسن مآب. قال ابن حيان لما أثنى الله على داود بما أثنى ذكر قصته ليعلم أنها لا تقدح في الثناء عليه، وإن تضمنت استغفاره فما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الاستفهام هنا للتشويق، تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه لدخولهم بغير إذنه أو لأنهم لم يأتوه من الباب، لأنهم أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وأدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجته واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآيات الحكم في هذه القضية أن داود عليه السلام حكم في القضية باستعجال ولم يسمع للطرف الثاني، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. سيدنا داود عليه السلام قال عنه ربنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. كان داود يقرأ الزبور بسرعة لأن الله خففه عنه. قال صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن أي القراءة، فكان يأمر بدوابه فتسرج فأقرأ القرآن أي الزبور قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيها حلال وحرام. كان داود بكاء أوابا ويقول يا رب إني لا أستطيع حر شمسك فكيف أستطيع حر نارك، يا رب إني لا أستطيع سماع صوت رحمتك وهو الرعد فكيف أستطيع سماع صوت غضبك. وعن ابن شهاب قال قال داود الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فأرحى الله إليه إنك أتعبت الحفظة يا داود وشددنا ملكه أي قويناه بوفرة العدد والعدد وإمداده بالتأييد والنص والنصر، وآتيناه الحكمة النبوة والحكم والمواعظ وفصل الخطاب التمييز بين الحق والباطل ورفع الشبهات وإقامة الدلائل. ادعى رجل على آخر أنه اغتصب منه بقرة وأنكر المدعي عليه ذلك، فأرجع الأمر إلى الليل فأوحى الله إليه أن يقتل داود المدعي. يا جبال أوبي معه والطير التوبة فغفرنا له ذلك، الحكم بالعدل يا داود إن جعلناك خليفة، إدانة الحديث حسن الصوت، كل هذا من الفضل الذي أعطاه الله لداود. ادعى رجل على آخر أنه اغتصب منه بكر وأنكر المدعي عليه ذلك، فأرجع الأمر إلى الليل فأوحى الله إليه أن يقتل داود المدعي، فأخبره أن الله أوحى إليه أن يقتله، فقال الرجل والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت، ولكن كنت قتلت أباه قبل هذا، فأمر به داود فقتل، فخضع بنو إسرائيل لداود. لما كان داود يستخدم قوته في طاعة الله ألان الله له الحديد. قال ابن كثير كان أصنع الدروع ويستغرب ثمنها عن الراتب من بيت المسلمين، كان يبيع الدرع ب4000 درهم يتصدق بثلثها والثلث له ولعياله، ويمسك الثلث الأخير يتصدق به إلى أن يعمل غيرها. وقدر في السرد وأعماله صالحة داود وسليمان يحكمان في الحرس القصة. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الآية سارع داود في الحكم كما قلت دون أن يسمع للخصم الآخر قائلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فسجد داود خاضعا لربه معترفا بذنبه فغفر الله له ذلك، وإن له يوم القيامة قربة ودرجة عليا في الجنة. قوله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دخل أبو زرعة على الوليد ابن عبد الملك فقال له أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقهت. فقال أقول يا أمير المؤمنين. قال قل في أمان الله أنت أكرم على الله أم داود؟ جمع الله له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه، فقال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسعا بالسوق والأعناق. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد نعم الصافنات الجياد أي الخيل. الصافنات هي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة والجياد السراع. قصة سليمان مع الخيل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. شغله حبها عن صلاة العصر. لما عقر سليمان الخيل غضبا لله عوضه الله خيرا منها وأسرع. ما هو العوض؟ الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال ابن القيم في روضة المحبين من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. عن عائشة قالت قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها الحائط الصغير أو الرف ستر أي ستارة فهبت الريح فكشفت ناحية الستر. عن بنات عائشة اللعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. فقال ما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت فرس. قال وما الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذة. أخرجه أبو داود. كان لسليمان نساء كثيرات وهو المقصود من قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كان لسليمان نساء كثيرات وكان محبا للجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة منهن. والطواف هنا آية عن الجماع. تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. فطاف تلك الليلة على 100 امرأة فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فقال رسول الله لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله. متفق عليه. وهذا معنى الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد أعطاه الله ذلك. عن أبي هريرة عن النبي قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. متفق عليه. فسخرنا له الريح تجري من بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا للزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي هذا مراعاة للأدب. قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا

فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم. الحديث وهو كما قلت إسباغ الوضوء في المكاره، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، والمكس في المساجد بعد الصلاة. والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: صدقت. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلني إليك غير مفتون. إذن الاختصام في الملأ الأعلى في السنة، أي في سنن الترمذي ومسند أحمد، غير قضية الاختصام في الملأ الأعلى المذكورة في سورة الصاد. فالاختصام في الملأ الأعلى في السنة المقصود به الاختصام في الكفارات والدرجات. أما الاختصام في القرآن هو خاص بأمر الله للملائكة بالسجود لآدم، وعصيان وإباء إبليس في السجود له. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلمن نبأه بعد حين، أي لتعلمن خبره وصدقه بعد حين، أي عن قريب. والحمد لله رب العالمين.